لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب سكرات الموت. قال: باب سكرات الموت. وكانت أولى هذه الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يدي ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء. والشك في ذلك كان من عمر ابن سعيد الذي يحدث عن ابن أبي مليكة رحمه الله، قال: فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده: إن للموت سكرات. وعلى ذلك الموت له سكرات. وكما ذكرنا أن السكرات، هل يا ترى هيخفف سكرات الموت عن المؤمن؟ قد تشدد سكرات الموت على المؤمن، وبينا أن ده آخر ابتلاءات يبتلى به الإنسان قبل خروج من الدنيا. فالله تعالى يشدد سكرات الموت على المؤمن حتى ينقى تماما من ذنوبه، وحتى إذا خرج من الدنيا خرج طاهرا نظيفا لم يعلق به ذنب. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. النبي يقصد بذلك هذا المجموع الذي كان يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موت هؤلاء، يعني لا يمر ذلك الزمان، فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد هؤلاء القوم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا يدرك الهرم حتى قوم عليكم ساعتكم، يبقى كلهم هيكونوا موتى. أيضا في رواية عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فعلى ذلك مستريح ومستراح منه، فقال يا رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ فذكر أن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى الدنيا مبناها على النصب والتعب، الدنيا مبناها على النصب والتعب. قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى المؤمن بيعيش في كد وفي تعب وفي نصب، ولا راحة إلا عندما يطأ بقلتا قدميه الجنة. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تبارك وتعالى. المآل، يعني ده المآل. والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وبينا أن الذنب الذي يرتكب الإنسان بيؤثر يعني في الثمار، ويؤثر أيضا في الرزق، ويؤثر في أحوال الناس. فهذا العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3 فأرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فأرجع أهله وماله ويبقى عمله. يبقى قلنا ده اللي هو رفيق الإنسان، هذا هو رفيق الإنسان. يا ترى لما تتخير رفيقا للطريق، فمن هو الرفيق الذي تختار للطريق؟ فعلى ذلك عمل الإنسان هو رفيق الإنسان، حيرافقه في قبره، وأيضا هذا العمل الذي يجازى على أساس الإنسان إما أن يساق إلى جنة وإما أن يساق إلى نار. فلذلك يتبع الميت ثلاثة، يبقى لابد من تصور ذلك الأمر. إن مات الإنسان يتبع هذا الميت ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأهل والمال والعمل، حيرجع المال ويرجع الأهل، وعلى ذلك لا يبقى معك إلا العمل، لا يبقى معك إلا العمل. يبقى تتحسس هذا الرفيق الذي يرافقك في هذه الرحلة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة. فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه، هذا مقعدك حتى تبعث إليه. إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده يوميا كده في الغداء والعشي، إن كان مقعد من النار أو مقعد من الجنة حسب ما قدم ذلك الإنسان من عمل، دي النتيجة. يبقى النتيجة قال: هذا مقعدك، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه، حتى تبعث إليه. يبقى المسلم المؤمن حيعيش في سعادة، أتمنى تلك اللحظة لتكون فيها الساعة حتى يستمتع بذلك المتاع. وأما الفجر يتمنى لو لم تقم الساعة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، شافوا النتيجة. يبقى الميت على ذلك رأى النتيجة. الكلام ده عند الاحتضار، ورى ذلك عندما يوضع في قبره، عندما يوضع في قبره. وكذلك كما بيّنت الرواية السابقة: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، إما يرى مقعده من النيران أو يرى مقعده من الجنة. قد أفضى إلى ما قدم، نتيجة هذا الإنسان يبقى ظهرت، وبالتالي يا ترى هو إما إلى جنة وإما إلى نار، فنحن لا ندري. يبقى دي أمور لا نعلم. فلذلك قال: لا تسبوا الأموات. ممكن تسب ذلك الميت وكان مرضيا عند رب سبحانه وتعالى، وكان مرضيا عند رب سبحانه وتعالى. يبقى احنا لنا حدود نقف عندها. يبقى هذا الميت على ذلك رأى النتيجة، رأى النتيجة ورأى جزاء ما قدم في حياته الدنيا، وإما يكون إلى نار وإما يكون إلى جنة. ولا يفتأت الإنسان على رب سبحانه وتعالى، لا يفتأت. قلنا مهما قدم ذلك الإنسان من أعمال سيئة، من أعمال سيئة، لكن لا نعلم النتيجة. نحن لا نعلم مآل هذا الإنسان، هو أفضى إلى ما قدم وظهرت له النتيجة ما قدم من أعمال، عسى أن يكون له خبيئة من عمل لا نعلمها والله تعالى غفر له بهذه الخبيئة. نحن لا نعلم ذلك الأمر. احنا مر علينا روايات بيان ذلك الأمر، قد يكون له خبيئة من عمل لا نعلمها، ظاهر عمل هذا الإنسان أعمال سيئة، وبالتالي نقول استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب لأعمال سيئة، لكن النتيجة يا ترى التي وصل أو حصل عليها لا نعلمها. يبقى هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى لا نعلمه، لنا حدود عندما نتكلم، عندما نتكلم. وأنا قبل ذلك في سنن أبي داود رحمه الله أن رجلا كان يمر على الآخر وكان يرتكب ما يرتكب، فقال: اتق الله ودع ما أنت فيه. قال: إليك عني. فقال: والله لن يغفر الله لك. قلنا كان المآل أن الله سبحانه وتعالى غفر لهذا العاصي، وربنا سبحانه وتعالى أمر ملائكة أن يسحبوا ذلك الرجل الذي افتأت على ربه إلى النيران، كلمة أو بقت له دنيا أخرى كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى احنا لنا حدود نقف عندها، عندنا حدود. يا ترى على ما مات عليه هذا الإنسان لا ندري، لا ندري. يبقى على ذلك يا ترى النتيجة لا نعلمها، هو رأى النتيجة وظهرت النتيجة وحيجازى بذلك الأمر، لكن هذا أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا. لذلك: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ثم قال باب نفخ الصور. قال مجاهد رحمه الله: الصور كهيئة البوق، زجرة أي صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنه الناقور قال الصور، الرادفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمر وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى عليه السلام في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. قال باب النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى هذه نفخة الفزع والصعق، ونفخة قيام الناس لرب العالمين، نفخة قيام الناس لرب العالمين. فلذلك هذا هو النفخ في الصور. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى بجباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. يبقى بيتكلم عن الملك الموكل بالنفخ في الصور، وأنه أخذ وضع الاستعداد ينتظر أن يأتي الأمر من رب سبحانه وتعالى حتى يكون التنفيذ. لذلك كان يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني لما الإنسان يشوف المشهد ده يبقى ما فيش نقول لحظة كده يعني يستمتع من خلاب الدنيا، كيف يستمتع ده وضع الاستعداد خلاص اهو، يعني ينتظر متى يؤمر، أخذ وضع الاستعداد ينتظر الأمر من رب سبحانه وتعالى ليأمره بالنفخ في الصور، فعند ذلك يأتي صعق الناس. فلذلك كيف أنعم الوقت نقول أسرع من ذلك، يعني كيف تنعم كيف تلذذ ده الوقت أسرع من ذلك، أسرع من ذلك. لذلك كما مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. هنا مشاهد طبعا وأحوال وجسيمة وعظيمة، أحوال يوم القيامة لما استحضر الإنسان ذلك الأمر يبقى من أكبر العوامل والدوافع لاستقامة الإنسان ورب سبحانه وتعالى وابتعاد الإنسان عن المناهي والمعاصي والمخالفات والآثام. قال مجاهد رحمه الله الصور كهيئة البوق، لذلك يقول كيف أنعم وتقل تقم صاحب القرن القرن اللي هو البوق دهوت، وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون فما تأمرنا أن نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. الأمر بيحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد. يبقى نقول على ذلك ليس هناك وقت ضائع، ليس هناك وقت ضائع، ولكن مسألة محتاجة إلى اجتهاد واستثمار كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن احنا يعني في المرحلة في الدنيا دي مرحلة تحصيل الذات، يعني الدنيا دي محصلة مع مرحلة تحصيل الذات، والذات ده هتنتفع به فين؟ عند ربك سبحانه وتعالى، حيث أنه لا عمل ولكن حساب. احنا اليوم في مرحلة العمل، أما الحساب فمؤجل بعد ما تنتهي هذه المرحلة. فاحنا في مرحلة تحصيل الذات، يعني زي الإنسان كده اللي بيسافر إلى بلدة من البلدان للعمل فيها، يبقى ده الفترة دي فترة إيه؟ تحصيل المال. يبقى على ذلك لا يقوم بتضييع ذلك المال، يعني لا يقوم طب يستمتع بالمال، لا ده هو بيدخر المال ده لكي يستمتع بهذا المال عندما يعود إلى بلدته. ففي المكان ده في هذه البلدة التي راح إليها ما راح إليها إلا من أجل المال، فبيحاول بقى كل لحظة على ذلك يستثمر تلك اللحظات، يبقى لا يقنع بذلك العمل الذي يعمله فقط، ولكن لو وجد أي فرصة للحصول على المال على ذلك ما تراجع أبدا. ليه؟ لأنه ذهب لهذا الهدف، ذهب لهذا الهدف، وكان همه كله هو في تجميع ذلك المال. ليه بيجمع المال؟ حتى يأتي ثم يرد إلى بلدته فيستمتع بذلك المال. طب يستمتع بالمال في هذا المكان؟ لا، مفيش وقت الاستمتاع، ده الوقت ده وقت جني المال يعني تحصيل المال، أما الاستمتاع فيأتي عندما يرد إلى بلدته. احنا في الدنيا كده، ده مرحلة نقول التحصيل، مرحلة التحصيل، وبالتالي على ذلك هذا التحصيل تنتفع به عند ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال مجاهد رحمه الله: الصور كاية البوق، زجرة أي صيحة، زجرة واحدة أي صيحة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فإذا نقر في النقور أي في الصور، قال: الرادفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمر وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان مما استثنى الله عز وجل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء ده يكون فيه موسى عليه السلام، ولا كان ممن فاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري، قال: لا أدري. وقال: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، ولكن على ذلك أن يكون التخير والتفاضل بلا هدف؟ نقول لا، يبقى بلا هدف كده، كأن يعني ده يختار فلان أو يفضل فلان على فلان. طب يا ترى ليه كان التفضيل ده؟ لماذا كان التفضيل؟ رغم أن مرت عليه روايات قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، فمعلوم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكون التخير كده لمسألة نزاع، نقول على ذلك قال: لا تخيرون على موسى، ده من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يبقى إن كان التفاضل كده يعني بلا هدف أو بلا تصور معين، فلذلك لا تخيروا على موسى. ثم ذكر هذه المنقبة لموسى عليه السلام وقال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، هذا موسى بطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان مما استثنى الله عز وجل، يبقى كما بينا فيه إلا من شاء الله، يبقى الكل هيصعق اهو الا من شاء الله سبحانه وتعالى الا يصعق. يا ترى منهم موسى عليه السلام ولا كان ممن افاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ادري. يقف، وده يعلمني ان احنا لنا حدود يقف عندها الانسان، ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى لما تعداش يبقى اللي احنا نعرفه نتكلم فيه، نعرفوش خلاص يا سماعه روحكم الروح من امر ربي، فيش بقى مساله ان احنا نخوض في هذا الامر. يبقى البعض خاص قال الروح كذا او كذا او كذا، ده الكلام صريح جدا، يبقى ليس لنا ان نخوض في ذلك الكلام. طب الشجره التي اكل منها ادم عليه السلام، يعني ليس لنا ان نخوض في ذلك الامر، يبقى ده اتت بصوره مبهمه، اتت بصوره مبهمه. فعلى ذلك يا ترى نصل ايه الشجره اكل منها ادم عليه السلام؟ ما هي الشجره؟ يبقى على ذلك اكل من شجره لم تسمى لنا لا في الكتاب ولا في السنه. فلا تكلف الانسان ما لم يكلف، ما لا يكلف، يعني احنا لم نكلف بالبحث والتنقيب عن هذه الشجرة او نوع تلك الثمار، يبقى قف عند ذلك الامر واعتبر من القصة، اعتبر واستفيد من تلك القصة. ايضا في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فاكون اول من قام، فاذا موسى اخذ بالعرش فما ادري كان في من صعق أو في ممن كان استثناه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، قال: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي الماء بيمينه، ثم أقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بلام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائد كبدها 70,000. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة النقي. قال سامي وغيره: ليس فيها معلم لأحد. قال: ليس فيها معلم لأحد. قال: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي الماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وده نقول ملك وده كذا وكذا، دول الملوك في الدنيا، يعني دول كلهم يعني ملوك في الدنيا، لكن لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. فلذلك يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يبقى الذين كانوا يتعظمون ويستطيلون على الخلق الجبابرة، أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية التالية أو في الباب التالي باب كيف الحشر، أننا جميعا نحشر على هيئة واحدة حفاة عراة غرلة. يبقى اللي كان يعني في الرعية وكان الراعي، اللي كان يعني الوضيع وكان الشريف، الكل يحشر على هيئة واحدة، نحشر يوم القيامة بين ذا الملك الديان سبحانه وتعالى على تلك الصفة أو الصورة حفاة عراة غرلة. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، فيقبض ربنا سبحانه وتعالى الأرض، يقول: أين أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض؟ فعلى ذلك لا يجيب أحد حتى يقول سبحانه وتعالى: الملك اليوم لله الواحد القهار. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، خبزة واحدة مستوية، هتبقى مستوية لا معلم فيها لأحد. ليه؟ لأن كما بين ربنا سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهتبقى يعني كقرصة واحدة أو خبزة واحدة لا معلم عليها لأحد، لا معلم عليها لأحد، ليس فيها علامة، لا فيها سكنة ولا بناء ولا غير ذلك، لكنها أرض مستوية. تسعى هؤلاء الذين يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة كفاء الجبار بيده كما يكفى أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. يبقى تبقى خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة اللي هم حيصيروا إلى الجنة يطعمون منها فلا يشعرون بجوع. يبقى نقول أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع مع طول زمان الموقف، مع طول زمان الموقف. يبقى على ذلك يبقى ده حال المؤمن، هؤلاء الذين يصيرون إلى الجنة يبقى لا يعاقبون بالجوع ولا يشعرون بذلك الجوع. ليه؟ لأن هذه الأرض تكون كخبزة واحدة. قال: نزل لأهل الجنة، أي تقدم من سيصير إلى الجنة، لمن سيصير إلى الجنة. فيبقى المؤمن لا يعاقب بالجوع في طول زمان الموقف. قلنا معيني طبعا يعني زمان الموقف زمان ممتد طويل، ولكن المؤمن لا يشعر بذلك، ربنا سبحانه وتعالى يخفف على المؤمن. يبقى أهل الإسلام يأكلون من هذه الخبزة حتى يفرغ ربنا سبحانه وتعالى من الحساب، حتى يفرغ ربنا سبحانه وتعالى من الحساب. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواكذ، ثم قال، أي قال اليهودي: ألا أخبرك بإدامهم؟ هيأكلوا إيه؟ قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: وما هذا؟ يعني بيستفسروا من هذا البلام ونون. فقال: ثور ونون، ثور ونون، يأكل من زائد الكبديه 70,000، النون اللي هو الحوت، يعني النون اللي هو الحوت، وبالتالي على ذلك يأكل من زائد الكبديهما 70,000. زائدة الكبد اللي هي تبقى قطعة كده مدلة في الكبد، ودي أفضل حتة في الكبد، يأكلون من يعني كبد ذلك الثور، أو زائدة الثور كبد ذلك الثور، والنون اللي هو الحوت كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أي ناصعة البياض شديدة البياض، قال: ككرسة النقي، زي الخبز الأبيض، زي الخبز الأبيض، ككرسة النقي، يبقى كرسة وبالتالي بيبقى أبيض نقي. فكذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طب يا ترى لما الأرض تبدل أين سيكون الناس؟ سؤال سألته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. قال: على الصراط، على الجسر، يبقى على الصراط، يبقى لما تبدل الأرض الناس هيكونوا فين؟ في الهواء. فسؤال، يبقى سؤال سألته عائشة رضي الله عنها، فقالت: أين يكون الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. يقول سالم بن سعد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة النقي. قال سهل رضي الله عنه وغيره أو غيره: ليس فيها معلم لأحد، يبقى أرض مستوية كده، ليس فيها علامة سكنة ولا بناء ولا أثر ولا معلم لأحد، يعني حتى أثر قدم ما فيش. ويبقى دي أرض لما يبدل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأرض غير الأرض التي كنا نعيش فيها، أرض مستوية بيضاء نقية معلاش معلم لأحد، لم يرتكب عليها معصية، لم يرتكب عليها معصية. أيضا باب، قال باب: كيف الحشر، إزاي هنحشر، كيف يحشر الناس عند ربهم سبحانه وتعالى. قال باب: كيف الحشر، ثم ذكر جملة من هذه الروايات. كانت الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، 3 طوائف كده، قال: راغبين راهبين طائفة، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير الطائفة الثانية، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرة، إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، والناس يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول رب صحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال أيضا في رواية عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إن الأرض أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعر السوداء في جلد الثور الأحمر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا ربي كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199، فقال رسول الله إذ أخذ من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء في الثور الأسود، قال كالشعر البيضاء في الثور الأسود. أيضا الترجمة التالية باب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الأزفة قال اقتربت الساعة. أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فقال فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك رجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال الذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. قال باب كيف الحشر، والحشر ده في حشر في الدنيا وحشر في الآخرة، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما بدأ اتكلم على صورة من صور الحشر في الدنيا، صورة أولا بدأ صورة الحشر في الدنيا ثم تكلم عن الحشر يوم القيامة. الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين رائبين، يبقى ده في الدنيا، هذا في الدنيا، وأرض المحشر هي الشام، أرض المحشر الشام. وذلك احنا الحشر كده قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لن قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الساعة ترى 10 آيات، وذكر آخر آية كده نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، محشر اللي هو أرض الشام، اللي هو أرض الشام وده في الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في غزوة بني النضير، في غزوة بني النضير أن الله سبحانه وتعالى حشرهم في حشر هؤلاء، قال سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بدأ أول الحشر هو يبقى ده جاءت الشام. هنا المحشر أيضا في عند قيام الساعة هيبقى أرض المحشر اللي هي أرض الشام. يبقى كيف يكون الحشر قبل قيام الساعة؟ يبقى الرواية الأولى تتكلم عن كده. طب الصورة التي يحشر عليها الناس، قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، أدي أول طائفة، ثلاث طوائف كده، تلا على ثلاث طوائف، راغبين راهبين. الطائفة الثانية تركب على بعير ولكن يتعاقبون على البعير، قال اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير يتعاقبون. كل ده حسب طبعا الأعمال. يبقى دول يتعاقبون على بعير، لكن ممكن يبقى اثنين على بعير، ممكن ثلاثة على بعير، عشرة على بعير. يبقى العدد ده كله حسب ما قدموا من أعمال في تفاضل طبعا في الدرجات. ويحشر بقيتهم النار، قال تقيل معهم حيث قالوا، تبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمسوا. يبقى دي النار اللي تخرج من قعر عدم، بتسوق الناس إلى محشرهم أي إلى أرض الشام. ودي أرض المحشر، ودي أرض المحشر أساسا. يبقى ده في الدنيا، حشر في الدنيا، هذا حشر في الدنيا. الناس يكونوا على هذه الصورة، ينقسمون على هذه الطوائف، ثلاث طوائف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة يبقى راغبين راهبين، هذه طائفة، وقيل أن دولت يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. واثنان على بعير، يبقى ده بيركبوا على البعير ويساقوا إلى أرض المحشر. وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا. النار دي مش من أجل إحراق الناس، ولكن من أجل أنها تسوق الناس إلى محشرهم. يبقى لما الإنسان كده يبقى أرض النار دي مأمورة، وبالتالي على ذلك تجمع الناس حتى توجه الناس إلى أرض المحشر اللي هي إلى الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نار مأمورة، قال تبيت معهم حيث باتوا، قال ليل كده يباتوا تقف النار، مش هتأتي للقضاء على أولا، مش مأمورة بكده، ولكن مأمورة أن هي تدفع أولا الناس دفعا حتى يأتون إلى أرض المحشر. قال وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمسوا. يبقى دي نار مأمورة بتجميع الناس وأن تسوق الناس إلى أرض المحشر. ودي طبعا الآية العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، لما قال لهم لا تقوم ساعة حتى تروا عشر آيات، حتى تروا عشر آيات. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتذكرون، ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات. هذه هي الأمارات الكبرى، العلامات الكبرى التي يكون على إثرها الساعة. وذكر الدجال، وذكر نزول عيسى عليه السلام، وذكر خروج يأجوج ومأجوج، ذكر دابة الأرض، ذكر طلوع الشمس مغربها، ذكر ثلاث خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، وخسف بجزيرة العرب، وذكر دخان. وآخر هذه الآيات نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرين. ودي عشر آيات أهي، هذه عشر آيات اللي هي الأمارات الكبرى أو العلامات الكبرى التي يكون على إثرها الساعة، غير طبعا العلامات الصغرى، دي كثيرة، عند الصغرى كثيرة. وبينا أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشراط الساعة، موت النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشراط الساعة أيضا، وكذلك أيضا دي العلامات الكبرى. يبقى قال الدجال نزول عيسى عليه السلام لمريم، ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل، وخروج يأجوج ومأجوج، وآية الدخان، وطلوع الشمس مغربها، الدابة التي تكلم الناس، وقال ثلاث كسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، وخسف جزيرة العرب. وآخر هذه الآيات نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دي أرض، يبقى نار مأمورة أن تسوق الناس إلى أرض المحشر كما بينت هذه الرواية عن أبي هريرة. طب حال الناس يكون إزاي؟ يحشرون على ثلاث طرائق أو ثلاث طوائف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دي نار مأمورة. قال تقيل معهم حيث قالوا، يبقى يقيلوا كده تقيل تقف وتبيت معهم حيث باتوا. يعني مش مأمورة بإحراق هؤلاء الناس، ولكن هي عشان تسوق هؤلاء كما يسوق الراعي الغنم، وتصبح حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال لنبي الله: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فحيحشر الكب على وجهه كما بين ربنا سبحانه وتعالى، هيحشر ازاي على وجهه؟ قال: ليس الذي أمشاه الرجل في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا. يعني طب يعني هو مش معنى الكلام ان هو لا يصدق، ولكن الصورة ازاي؟ يعني كيف تكون الصورة؟ ازاي يحشر على وجهه؟ ازاي هيحشر كده على وجهه؟ يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ فكان قتادة رحمه الله يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا، يبقى هيحشر الكافر على وجه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا الصورة أو الصفة التي حنحشر عليها جميعا رجالا ونساء، رجالا ونساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا، حفاة عراة مشاة غرلا. غرلا اللي هو الأقلف، يعني الذي لم يختتن، يبقى قبل الاختتان، يعني زي ما الإنسان الطفل بيولد، زي ما بيولد الإنسان أما بيولد كده بيبقى الذكر أقلف، يبقى أقلف الجلد اللي هي تغطي رأس ذلك الذكر، فده أقلف. فحنحشر على تلك الصورة كما دانا وخلق نعيده كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال إنكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. حفاة يعني ما فيش حتى شيء ينتعل به الإنسان، عراة ليس عليه ملبس ولا ثياب، مشاة غرلا كذلك أي أقلف على الصورة التي ولد عليها الإنسان. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو عن منبر يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. يبقى ده حال الإنسان، حال الإنسان يبقى حفاة مفيش شيء بينتعل به، عراة مفيش ثوب بيغطي ذلك الإنسان، غرلا أي غير مختتن، يبقى أقلف يعني كما بيولد الإنسان. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غلا. يبقى كلنا على صورة واحدة وعلى هيئة واحدة، يعني في الدنيا كده بتميز الشريف من الوضيع والراعي من الرعية والرئيس من المرؤوس، ولكن هنا مفيش تمييز، الكل يحشر على هيئة واحدة، على هيئة واحدة. ولعل يعني هيئة الرجل لما بيحرم في الحج والعمرة فعلى ذلك نكون كلنا على هيئة واحدة، لا في بقى رتب ولا في ألقاب ولا غيره، كلنا بنوع كده بنؤدي ذلك النسك كرجال في ثوب كده، أدي إزار ورداء، كله كده تجد الرجال أهو إزار ورداء، تقدرش تفرق بقى، ما فيش رتب، يعني ما فيش واحد كده بيلبس إزار ورداء ووضع الرتبة أو مركزه الاجتماعي في القوم، يعني لو كان حتى ملكا من ملوك الدنيا بتنزع، فكذلك أيضا بتنزع، يعني يبقى دي كلها في الدنيا، يعني دي كلها في الدنيا، نقول ده ملك ده رئيس ده كذا ده كذا، يبقى دي كلها كده ألقاب في الدنيا، ألقاب في الدنيا، لكن في الآخرة الكل يجمع ويحشر يا رب سبحانه وتعالى على صورة واحدة، على أي واحدة، حفاة عراة غرلا. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قال الناس جاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فيقول: يا رب صيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح اللي هو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،